اشتقنا إليك يا حبيب الله. ده اسم العمرة اللي أنا جاي أعلن عنها النهاردة يا أمة محمد ويا شباب أمة محمد. 10 أيام في جوار الله، 10 أيام رحلة إلى الله سبحانه وتعالى، 10 أيام نعيش في المكان اللي الصلاة فيه ب100,000 صلاة، اللي يوم الصيام فيه ب100,000 يوم صيام، اللي جلسة الضحى فيه ب100,000 جلسة ضحى، اللي فريضة واحدة فيه بفرايض عمرك كله من ساعة ما الإنسان بلغ لحد ما يعدي 60 سنة. 10 أيام في الجنة يا جماعة، 10 أيام في الجنة يا شباب. عمرة اشتقنا إليك يا حبيب الله، الفكرة بتاعتها إيه يا جماعة؟ شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، ولكن احنا رايحين ليه؟ رايحين عشان نعيش مع السيرة النبوية في نفس الأماكن اللي حصلت فيها، رايحين نعيش مع حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام وسيرته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام في نفس الأماكن اللي عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام، رايحين نعيش مع الصلاة على حبيب الله محمد اللي تفرج بها الكروبات وتقضى بها الحوائج وترفع بها الدرجات في الفردوس الأعلى، رايحين نعيش مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في أقرب مكان جسديا وروحيا من النبي عليه الصلاة والسلام، رايحين نحط رجلنا على نفس الأماكن اللي الصحابة حطوا رجليهم عليها، رايحين نعمل عمرة مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى قدر ما نستطيع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، رايحين نزور مقابر البقيع اللي فيها 10,000 صحابي مدفونين هناك، رايحين نزور مقابر شهداء أحد اللي فيها 70 واحد من أعظم شهداء الأمة كلهم اللي اتقتلوا وهم بيدافعوا عن حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام من حبهم ليه، رايحين نزور بإذن الله سبحانه وتعالى مسجد قباء اللي النبي بنى بإيديه عليه الصلاة والسلام، أول مسجد بني في الإسلام، رايحين نعيش 10 أيام في جوار الله، 10 أيام مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الدروس اليومية بإذن الله تبقى عن سيرة حبيب الله محمد وعن المواقف الخالدة للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا مش جاي أقول لك اطلع معايا، أنا جاي أقول لك اطلع عمرة، أنا جاي أقول لك شوف أي عمرة ربنا يفتح لك أبوابها واطلع فيها. العمرة بتاعتنا يا جماعة في أجازة نص السنة بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني الميعاد بتاعها في أجازة نص السنة عشان يتناسب مع أكبر كم من الناس عندها أجازات في الوقت ده، ولكن أي وقت أنت متاح ليك تطلع فيه اطلع اطلع. احنا ما اتزنقنا عشان نشتري حاجة مادية يا جماعة ونشتريها نضغط على نفسنا اما نتزنق عشان ندعي دعوة، دعوة عند الملتزم، دعوة عند المقام، دعوة عند بيت الله الحرام، دعوة مستجابة تستاهل ولا لا؟ يا ناس بتدفع ملايين عشان تسافر تتعالج في ألمانيا، طب اللي عايز يتعالج بزمزم والركن والمقام وبيت الله الحرام والروضة المشرفة اللي ما بين بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومنبره، اللي عايز يتعالج بقى في هذه الأماكن، يا ما يا جماعة لو واحد من مليارديرات اداك مفتاح خزنة من خزينه هتفرح قد ايه؟ طيب كم واحد شوف من السرطان هناك في بيت الله الحرام؟ كم واحد انا وانتو تعرفوه؟ عشرات يا جماعة. شوفي من امراض عضال، شوفي من امراض نفسية، عوفي من ازمات مادية، كم واحدة ربنا رزقها زوج بعد عمره هناك؟ كم واحد ربنا جمع عليه شمل اسرته بعد عمره هناك؟ كم واحد ربنا شفى ابنه من سرطان؟ انا شفت بنفسي هذه النماذج بعد عمره هناك. كم واحد ربنا كفى عملية جراحية كان لازم يعملها بعد عمره هناك؟ كم واحد ربنا غير له حياته؟ احنا رايحين ندعي، رايحين نقول يا رب، رايحين على باب الكريم. طب انا معيش فلوس اعمل ايه؟ ان بالمدينة اقوام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم شركوكم في الاجر حبسهم العذر. بقولك يا اللي معكش فلوس ويا اللي معكيش فلوس، يا اللي قلوبكم بتحلم وجيوبكم بتعتذر الى الله، انا بقولك ان في مصر وبلاد الاسلام اقوام ما طفتم طوافا ولا سعيتم سعيا الا كانوا معكم شركوكم في الاجر ليه حبسهم العذر. انت مأجورة بصدقك مع الله سبحانه وتعالى. والحاجة التانية حوشي، ما تعرفيش كم واحد، كم واحد نعرفه حوش وبعد سنة طلع بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا اللي بيعين، ربنا اللي بيعين الصادقين. والمهم مش التأشيرة اللي بتطلع من السفارة، المهم التأشيرة الربانية من فوق 7 سماوات تطلع من عند الله سبحانه وتعالى. احنا رايحين نتغير، رايحين نتبنى، رايحين ننضف. انا عامل العمرة دي يا جماعة من 15 سنة بنعمل عمرات بفضل ومنة الله سنويا تقريبا. ليه؟ عشان قول الله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قيام يعني عمود فقري، يعني الحياة من غير الكعبة تتشل، يعني ايمان قلوبنا ممكن يقع وينهار من غير الكعبة. اللي مقومنا اتصلنا ببيئة الايمان الاولى، اتصلنا بالكعبة زي ما ربنا قال على الكعبة هدى للعالمين، بنبقى عاملين زي الدم اللي مش نضيف النظيف يروح للقلب والرئة ينضف ويرجع الجسم تاني يغذي الجسم. احنا رايحين ننضف نتطهر، رايحين يعني نطبق قول الملائكة نقدس لك، رايحين نترقى ونرجع نشيل مسؤولية الدين في بلادنا بإذن الله سبحانه وتعالى. عمرة مع يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام 10 أيام في أجازة نص سنة بإذن الله، الشعار بتاعها اشتقنا إليك يا حبيب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزق كل محروم يا رب، اللهم يسر لنا سبيلنا إلى بيتك الحرام، اللهم ارزقنا جميعا العمرة بعد العمرة والحج بعد الحج يا رب، اللهم يسر سبيل الأمة جمعاء إلى بيتك الحرام يا رب العرش الكريم، اللهم اهدنا وتب علينا يا تواب، اللهم آمين، اللهم آمين.